لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. شهد بدر والمشاهد لها، وكان من سادات الأنصار. أصابه سهم يوم الفتح فنزع وحزم سيف وقاتل، فوجدوا به جراحات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. مع هذا الصحابي نستشعر كيف يكون، أو نعرف كيف يكون الإصرار على تحقيق الهدف. مع هذا الصحابي نعرف الشعور بالخطر، برهانه العمل واستفراغ الوسع. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن هذا الصحابي: ما زال أبو عقيل يسأل الله الشهادة ويطلبها منه حتى نالها، ولقد كان من أخير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الصحابي برز دوره حينما حدثت فتنة مسيلمة الكذاب ولاحت في الأفق، ووقع الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة العمياء، ولم تكن هذه هي الفتنة الوحيدة، بل كانت هناك مجموعة من الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن أم المؤمنين عائشة تقول: فأصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد بعد موته يعني، كالغنم الكبيرة في الليلة الشاتية، قل عددهم وكثر عدوهم، ومات نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكانت فتنة مسيلمة الكذاب هي أشرس الفتن، لأنها كانت فتنة تأكل في جدار الأمة من الداخل، فتصدى لها الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكان لمسيلمة، اجتمع لمسيلمة أكثر من 40,000 من بني حنيفة، و20,000 من الحلفاء، وكلهم كانوا يقاتلون بشراسة وبقوة، واستطاعوا في المعركة الأولى كما ذكرنا يعني أن يهزموا عكرمة ابن أبي سفيان. وأراد عكرمة رضي الله عنه وأرضاه أن يرجع للمدينة، أراد عكرمة أن يرجع للمدينة، فأبى الصديق ذلك وأرسل إليه جيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وبالفعل وصل الجيش لليمامة ودارت معركة، وكانت المفاجأة. المعركة الأولى استطاع مسيلمة أن يهزم جيش خالد، بل أن يقلع أسطاط خيمة خالد، بل وقعت أم تميم زوج خالد في الأسد، وكادت أن تكون فضيحة بمعنى الكلمة لولا أن أجارها أحد الناس وتركوها. عند ذلك استشعر الصحابة بالخطر، وجمعهم خالد بن الوليد وقال لهم كلمة واحدة، قال لهم: تميزوا. ويقصد خالد رضي الله عنه وأرضاه أن كل قبيلة أو المهاجرين والأنصار يجمعوا تحت لواء، والأنصار تحت لواء، وأبناء البواب والأعراب من آمن منهم تحت لواء، وكذلك أهل بدر والقراء كلهم يجتمعون، كل فرد كل مجموعة تحت لواء، حتى نعرف من أين أتى الخلل. وبالفعل جمع خالد الصحابة وقال لهم ذلك، ووزع الأدوار رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ما وقفنا عنده في المرة. خالد رضي الله عنه لما جمع وقال تميزنا لكي يعرف بلاء كل مجموعة كيف أبلغ وفعل وجاهد في جانب الله. وبالفعل دارت معركة شاهدة مثلها. فلما صرح خالد وأرضاه وتوزع الجهود وأصبح كل مجموعة تحت لواء من الأجهزة، عند ذلك أظهر الصحابة بطولات وثبات في هذه المعركة الطاحنة. هذه المعركة من المعارك القليلة جدا اللي ظهر فيها بطولات من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فاقت الخيال. لماذا؟ لأن الصحابة في هذه المعركة استشعروا الخطر، والشعور بالخطر لكن يغور عن هذا الرجل أفعال وسلوك وبدل في زمن التحديات. لذلك نذكر، نحن نتكلم عن الصحابة اليوم لماذا؟ نتكلم عنهم لكي نتشبه بهم ونفعل كفعلهم، وإلا لو معنا صحابي الآن ورأى هذه التحديات لما سيفعل لا شك أنه سوف يستفرغ ويصير الطاقة. الصحابي لن يعود وأنت موجود، فماذا أنت صانع اليوم؟ فلك أن تبني على حبك هذا الدين وعلى حماستك لهذا الدين والإسلام بالفعل اليوم، ولا تنتظر بطل قادم يأتي فلا يوجد أبطال يقدمون من الخلف أو من عبر التاريخ، إلا أن تكون أنت بطل لقصة جديدة تكتب عن الأفعال قبل الكلمات المنمقة والشعارات البراءة. يقول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت بعد هزيمة الأولى لجيش خالد، وقال خالد تميزني، يقول فلما اصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة، اصطفوا للنزال للحرب والقتال، كان أبو عقيل الأنيقي يغلي كالمرجل رضي الله عنه وأرضاه ويتوافق كالليل. المرجل هو الإناء يوضع على النار فالماء يغلي فيه ويتوافق يقفز في المعركة كالليل، يريد أن يدافع، يرى أن الأمة محاصرة، يرى أن التحديات ضخمة، وهو رجل يحب الإسلام. فيقول ابن عمر رضي الله عنه فكان يوم اليمامة يغلي كالمرجل رضي الله عنه وارضاه ويتوافق كالأسد. استشعر ان في زمن التحديات، في زمن التحديات ماذا يفعل العبد في زمن التحديات؟ في زمن التحديات الوقت مش وقت هزيمه ولا انتصار ولا تعبان نفسيا، الوقت وقت عمل وبذل ووقت سعي وحركه. فكان هذا الصحابي رضي الله عنه يغلي كالمرجل رضي الله عنه وارضاه. وهنا نقول اي تحدي يواجه الامه يحتاج اصطفاء، فكم تحتاج الأمة اليوم إلى أن تصطف من جديد؟ اصطفاء. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالأمة اليوم تحتاج اصطفاء، وقبل الاصطفاء على أي شيء نصطف وعلى أي شيء نتعاون؟ وقد قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، وقد قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وقد قال سبحانه وتعالى أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فنحن نحتاج أن نصطف، وإذا أردنا أن نصطف وأن نتكاتف وجب علينا أن نجتمع على منهج، على منهج الإسلام وعلى الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. أيها الإخوة، الصف إذا أردنا أن نبني صف وجب أن يكون فيه شيئين. الشيء الأول وجب أن يكون هناك لبنات، لبنات وهو ما يسمى بإيجاد المسلم الحقيقي. والأمر الثاني الميلاد الذي يوجد بين اللبنات، العلاقة بين اللبنات وقوة التماسك. فإذا أردنا أن نبني صف فهل أنت مؤهل أن تكون في الصف؟ أنت لبنة قوية في جدار الأمة أم أنك عبء عليها؟ لذلك إذا أرادت الأمة أن تصطف أمام نموذج مسلمة كذاب في كل عصر وفي كل مصر وفي كل واقع نحتاج إلى لبنات قوية. الصحابة لما كانوا لبنات قوية وتميزوا استطاعوا أن يصطفوا فيواجه هذه التحديات، ولم يكن التحدي الأوحد تحدي مسلمة، بل كان تحدي المرتدين منيع الزكاة الروم الفرس الغساسنة كلهم قد اجتمعوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، واليوم قد اجتمعوا جميعا وتفرق شمسهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. لذلك الأمر يحتاج إلى لبنات قوية. فهل أنت لبنة قوية؟ أنت لبنة قوية، لبنة قوية في تدينك، في استقامتك، في العلم، في الفهم، في الأخلاق، في السلوك. هل أنت كذلك؟ أم أنك عبء على هذه الأمة؟ متبعثرة، وكل لبنة تنفرد بنفسها، لذلك تحتاج اللبنات يكون بينها علاقة، ويكون بينها اجتماع، ويكون بينها تعاون، ويكون بينها ألفة وحسن ظن وحب وعمل، حتى نستطيع أن نؤثر في الواقع. لأن نحن نقول في هذه الدعوة السلفية المباركة، نقول إيجاد المسلم الحقيقي. الأمر الثاني إيجاد الطائفة المؤمنة، يوجد المسلم الحقيقي ثم يتعاون مع إخوانه ليكونوا الطائفة المؤمنة، ثم بعد ذلك تبقى أهداف، باقي أهداف هذه الدعوة إيجاد بعد إيجاد المسلم الحقيقي وإيجاد الطائفة المؤمنة، إقامة حجة لله على خلقه، الإعظام إلى الله. لذلك إذا أردنا أن تعود هذه الأمة فعليك أولا أن تكون أنت لبنة لجدار الأمة، والأمر الثاني أن تتعاون مع إخوانك، وإياك من التفرق، وإنما يأكل الذئب من الغنم الشاة القصير. لذلك يقول ابن عمر تصطف المسلمون للنزال يوم اليمامة، وكان أبو عقيل رضي الله عنه وأرضاه يغلي كالمرجل ويتواثب كالنمس، هو يغلي ويتواثب، لكن لماذا لم يندفع؟ لأنه ينتظر أن نتحرك في جماعية، لا يريد أن يتحرك حركة فردية، لكن هو من الداخل يغلي. وهذه نهديها للشباب، بعض الشباب اليوم يرى واقع، هو يغلي من هذا الواقع، ويرى تحديات تلف الأفق، ويرى كيد ومكر وظلم وبطش وكذب وكبر يواجه هذه الأمة، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي والدولي، ويرى الواقع، والبعض يريد أن ينفلت ليأخذ موقف متفرد. والصحيح إذا كنت تغلي من الداخل فالصحيح أن تلتزم برأي إخوانك. لماذا؟ لأن في الجماعة بركة والخير معها، فلا تهدم جماعتك وكيانك بنقدك اللاذع، وأصبح نقد مفرغ من النظر في أرض الواقع، نقد هنا وهناك لكن في أرض الواقع قل العمل. لذلك نحن نرى تحديات تلف الأفق، وتحديات ضخمة على جميع المستويات والتصعيدات، والقادم الواقع يقول القادم أصعب وأشد، القادم أصعب وأشد بالقراءة المادية والأمور من عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كانت التحديات ضخمة فهل ينفرد كل إنسان أم أننا نتعاون؟ لذلك نحن لا نلومك على الشعور بالألم أو الشعور بالظلم، لكن نلومك على الإحباط واليأس والانزلاق. لا نلومك على أنك تشعر بالظلم أو تشعر بالألم، لا نلومك على ذلك، لكن اللوم كل اللوم إذا كنت تشعر بالظلم وتشعر بالألم، نلومك على الإحباط واليأس وعدم العمل. لأننا في الحقيقة نعاني من فئات أو مجموعة من الناس تتكلم فقط ولا تتكلم ولا تعمل ولا تترجم، فالأمة لا تعود إلا بالأفعال، لن تعود الأمة بالكلام المنمق والشعارات الطيبة والتنظير، لكن الأمة تعود بالشعارات الطيبة والتنظير المنضبط والعمل والحركة والسعي في اتجاه واحد وفق منهج من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. فلما نشب القتال، نشب القتال، هذا الصحابي جعل نحره دون نحر المسلمين، وقدم صدره دون صدوره، وكان يقول قبل المعركة أنا أريد أن أفعل، أريد أن أفعل. اللحظة ماذا فعل؟ عمل ألا تقوم، والأهم من لذلك كان مسعود يقول إن الناس قد أكثروا فمن وافق قوله فعله فلا، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. هو يقول لو لاحت الفرصة سوف أفعل وأفعل ونحري دون نحر الناس، وأنا سوف أتقدم وأب. فلما حالت الفرصة ولاحت الأمر، ترى رضي الله عنه وارضاه. لذلك نقول في زمن التحديات الافعال اصدق دليل على الانتماء وحقيقه الحب. في زمن التحديات الافعال اصدق دليل على صدق الانتماء وحقيقه الحب. لذلك لما نشبت المعركه كان ابو عقيل رضي الله عنه يقول الافعال الافعال فدعونا من حروف الجر الان الافعال الافعال. الوقت وقت فعل والذي لا اله غيره ان واقع الامه اليوم يحتاج الى افعال اكثر من ذلك. واقع الأمة اليوم واقع الجامعات يحتاج إلى أفعال، واقع المدارس يحتاج إلى أفعال، واقع القرى والنجوع والمدن، واقع المساجد يحتاج إلى أفعال لا يحتاج إلى مجرد كلمات جميلة منمقة. لذلك هذا الصحابي رضي الله عنه برز القتال فلما برز بكل إقدام فكان أول من أصيب بسهم في ذلك اليوم. ماذا تلحظ؟ أول ما أصيب تستشعر إقدام إقبال مصارعة يبرهن على كلامه. أول ما أصيب أول من تحرك أول من سارع أول من بذل. ونحن اليوم الكل يتكلم أن الأمة تواجه تحديات حتى أن الإنسان يشعر وأخشى ما نخشاه أن يتحول لفظ التحديات إلى مجرد موضة في الكلام. التحديات تحديات تحديات أخشى ما نخشاه أن يتحول هذا اللفظ إلى موضة في الكلام وكلام جديد. البعض يقول تعلمه من التنمية البشرية أو تعلمه من الإدارة أو تعلمه من الشرق والغرب. يقول تحديات ولا يفعل ولا يتحرك. وإلا في بعض الأحيان الشباب يخترعون ألفاظ يرددونها. لذلك الأمة تحتاج إلى عمل وإلى فعل وإلى حركة أكثر من الكلام الجميل والمنمق. لذلك سيد بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المعركة لما رأى الصحابة ورأى هذا المشهد بعدما استطاع جيش مسيلمة أن يهدم خيمة خالد مصطفى خالد ويقلع عمود الخيمة وكادوا أن يأسروا زوجة خالد لما رأى ذلك ماذا قال زيد بن الخطاب؟ قال أيها الناس عضوا على أبراصكم وامضوا قدما والذي لا إله غيره لا أتكلم ثانية حتى يهزم مسلمة أو أموت فألقى الله فأجزي بحجتي. قال أنا والله لن أتكلم. تحول إلى عالم الفعل. لن أتكلم حتى يهزم مسيلمة أو أموت فألقى الله فأدي بحجتي. الله عز وجل يقول ماذا فعلت؟ يقول ها أنا مت فيك يا رب. وبالفعل مات زيد بن الخطاب في هذه المعركة. أما الصحابة منهم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه تحنط تكفن وحفر لنفسه حفرة ودفن فيها إلى حقوي دفن فيها إلى حقوي ورفع اللواء فقالوا نخشى أن نؤتى من قبله. فقال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي رضي الله عنه وارضاه. لذلك الصحابة لما استشعروا بالتحدي برهنوا ذلك بالعمل. وأنت تشعر بالتحدي هل برهنت ذلك بالعمل؟ برهنت ذلك بالعمل بالسعي والحركة في هذا الواقع المهم. فأصيب رضي الله عنه وارضاه بسهم. لقد دخل السهم في صدر أبي عقيل واستقر بين كتفيه دون أن يمس القلب والفؤاد. الصدر السهم دخل لكنه لم يمس القلب وإلا لو مس القلب لمات في اللحظة. فمد يده رضي الله عنه وارضاه الى السهم وانتزعه من بيك بالليل، انتزع السبب. قد يقول الإنسان هذه أشبه بأكلام الكرتون، لكن هؤلاء قوم صدق الله فصدقهم، هؤلاء قوم صدق الله رضي الله عنهم وارضاهم فصدقهم، فانتزع السهم وثبت يقال حتى أوهنه الجرح، حتى أوهن الجرح شقه الأيسر، أخذ يقاتل بعد الجرح، بدأ الجرح ينزف أوهنه الجرح لا يستطيع الإتحاد، إن الشق الأيسر الشق الأيسر فقط ما استطاع أن يكمل، فما لبث أن خارق قواه أوشك على الموت وخارق قواه. هذا الصحابي أصيب بسهم، فلما أصيب بالسهم ماذا فعل؟ زاده هذا السهم إصرارا، زاده السهم إصرارا. البعض اليوم قد يصاب بسهم، بكلمة مش بسهم، بكلمة بغمزة بلمزة صح، فالبعض يبتس ويحبط ويغلق، يقول لك بس الناس ما فيش حاجة، فيش فايدة للناس، وأقسم بالله الناس في موقع، وخصوصا الشباب، والشباب المسجد بس، والله الشباب اللي على المقام، والله كيف الشباب اللي في المدرجات، الشباب اللي في المنتجعات وفي القرى هنا وهناك فيهم خير، لكن من يطفئ؟ فلما أصابه السهم ازداد إصرارا، ازداد إصرارا. ملاحظ ابن مزاحم رضي الله عنه وارضاه لما أصيب بسهم، وقع السهم في كتفه، فأخذ يرفع الدم وهو يقول فزت ورب الكعبة، بأي شيء فاز جن. وهذا يبرهن أن الصحابة كانوا يقاتلون، يقاتلون لقضية ويعيشون لها، والغرض المقصود وجب على الشاب المسلم أن يعيش لقضية. فما قضيتك التي تعيشها؟ إيه قضيتك اللي أنت عايشها؟ هل تعيش لقضية أم تعيش بلا قضية؟ عند قضية بالدفع عنها تعمل لها أم؟ لذلك علم الأعداء أن أي إنسان وجب أن تكون له قضية، فماذا فعل؟ جعلوا لنا قضايا وهمية، الله جعل لنا قضايا وهمية واهتمامات ضعيفة، فأصبح قضايانا قضايانا قضايا البعض أصبحت قضايا كرة، وأن الفريق الفلاني تعادل فأضاع نقطتين في سباق القمة، أصبحت هذه قضايا. لذلك المسلم عنده قضية وله رسالة، فهل لك قضية؟ إن كان عندك قضية فأبشر، وإن لم يكن عندك قضية فلا زال أمامك مستعجل، والأمر يحتاج علم وإرادة، وأحسن أن الموفق من وفقه الله، وإلا قد يعيش الإنسان ويموت بلا هدف وبلا قضية وبلا رسالة. والعاقل ومن علم أنه موقوف مسؤول محاسب فليجتهد في هذه الدار ويقدم لها شيء. هذا الصحابي نزع السهم رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو المعنى الحقيقي أيها الإخوة للشعار الذي كنا نردده، امضي ولا تلتفت، امضي ولا تلتفت. كثير منا يقول هذا الشعار، لكن هل مضيت ام رددت؟ امضي ولا تلتفت، لا تلتفت بالسهام ولا تلتفت بالكلام ولا تلتفت ايها الشاب بالقيل والقال، امضي في طريق استقامتك، طريق توبتك، طريق علاقتك بالله، ولا تلتفت، والامر يحتاج مجاهده. فهذا الرجل رفع الشعار امضي ولا تلتفت، وبالفعل لم يلتفت رضي الله عنه وارضاه. يقول فاخذ يقاتل وثبت في القتال حتى خارق قواه ضعف الرجل. ونحن اليوم نعاني ان هناك جيل خارق قواه، سبب القتال في سبيل الله؟ هل بسبب الدعوة والعمل وطلب العلم وتغيير المنكرات؟ أم خارت قوانا بسبب المعاصي والذنوب؟ قطاع من الشباب خارت قواه بسبب العادة السرية، خارت قواه بسبب أفلام إباحية، خارت قواه بسبب معاكسات، خارت قواه بسبب مخدرات، خارت قواه بسبب علاقات محرمة. هذا الرجل خارت قواه وسقط على الأرض من العمل والبذل لدين الله. هناك من خارت قواه من اجتهاده بالصلاة وقراءة القرآن، وهناك أناس خارت قواه من المعاصي والذنوب فأوهلته. فمن أيهما أنت؟ من أيهما؟ هل أنت ممن يقضي ويعمل؟ أم أنك خالطها بسبب تقصيرك ومعاصيك وذنوبك؟ وأنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك، ومن أشر أنواع الخداع والكذب أن تخادع نفسك التي بين جنبيك. لذلك الصحابي قاتل حتى خان القوات رضي الله عنه وارضاه، وسقط في مكان مقبل غير مدبر، سقط في مكان مقبل غير مدبر، فاحتملوه الى رحمه وجعلوه فيه، وكان غير بعيد، حملوه وضعوه في الرحل، وكان الرحل غير بعيد من ارض المعركه. فلما حمل وطيس المعركة، وتضعضع المسلمون ضعفوا ووهنوا في القتال، سمع أبو عقيل البراء بن مالك الأنصاري ينادي وهو يقول: أين أنتم يا معاشر الأنصار؟ أين أنتم؟ أنا البراء بن مالك الأنصاري، هلموا يا معشر الأنصار. صوت براء، صوت براء هو صوت الدعاء في كل وقت تتعرض فيه الأمة لأزمات، نسأل الله ألا يسكت، ألا يسكت له حسا الدعاء. البراء رأى أن المعركة لما اشتد الوطيس وبدأت قوة الصحابة والمجاهدين تتضاعف، وأصبح يسري إليهم الضعف في الصمود أمام جيش مسيلمة الكذاب في المعركة الثانية. فبدأ البراء رضي الله عنه ينادي البراء وهو يقول: أين أنتم يا معشر الأنصار؟ ولك أن تعلم في كل زمان أنصار، في كل زمن هناك أنصار، وقد قال الله عز وجل: كونوا أنصارا. في هذا الزمان هناك أنصار يناصرون الدين، فهل أنت منهم؟ نادى البراء، ولا زال الدعاء إلى اليوم ينادون على الأمة لكي تفر وتعود إلى الله. ثم أخذ يقول: أين أنتم؟ أنا البراء ابن مالك، أنا البراء ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، هلموا إلي يا معشر الأنصار، اجتمعوا علي، اجتمعوا. وكأن البراء يقول: الداعية في كل وقت لازم أن يكون ظاهر وينادي الناس. وهذه يهديها لبعض الشباب من يريد أن يعمل في الدعوة اليوم ولا يمنع انتماؤه حتى تفتح له مسافات في العمل بين الناس، نخشى عليه من الضياع والذوبان. البراء يقول: أنا البراء ابن مالك الأنصاري، هلموا إلي. وقالها قبل ذلك صاحب ياسين، قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. فوجب على الدعاء في كل وقت، في كل حين، وفي كل عصر أن يرفعوا شعارهم: اتبعوا المرسلين، بالعمل والحركة والمنهج يكون واضح. لذلك نادى البراء رضي الله عنه وأرضاه، أقول لك وأهمس في أذنك سمعت صوت الدعاء ينادي، سمعت ولا سمعت ولا سمعتش؟ لكن السماع الحقيقي أيها الأخوة، أسمع السماع الحقيقي. يقول سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثون. أي عجيب صحيح. الله عز وجل يقول: إنما يستجيب الذين يسمعون. طب في المقابل والموتى يبعثون. العلماء يقولون: من يسمع حي، ومن لم يسمع ميت ولو تلبس. ممكن تسمع، لذلك السماع المقصود في الآية مش سماع الآلة، سماع الأذن، لا، السماع المقصود الاستجابة، سماع المقصود الاستجابة والعمل، السماع المقصود سماع استجابة. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا هذا النداء، الأنصار سمعوا. فهل أنت تسمع؟ أنت بتسمع أم لا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم قالوا سمعنا، الله يقول وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. بكثير يقول لأسمعهم يعني لأفهمهم، ولو أسمعهم يعني أفهمهم، لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سمع الصحابة هذا الصوت، صوت الداعية، البراء يناديهم رضي الله عنه، البراء وأرضاه، وهو يقول: هلموا إلي يا معشر الأنصار. ثم رأى من الذي رأى؟ أبو عقيل، عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري عليه رحمة الله، رأى معن بن عدي الأنصاري يكسر غمد السيف. يكسر غمد السيف يعني ناوي على إيه؟ يقاتل بلا توقف، السيف يكون في الجراح وكسر الغمد، يعني كأنه يقول: هذا السيف لا لم يوضع، إما أن ننتصر أو نموت. البراء أبو عقيل رأى هذا المشهد، ورأى شباب، ورأى يثبت إلى المقدمة ويعلو صوته من الأرض، ويعلو من مكان مرتفع، يعلو على مكان، وهو يصيح معي ابن علي رضي الله، وهو يصيح ويقول: الله الله يا معشر الأنصار، الكرة الكرة على عدوكم، يا من نصرتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله ابن عمر، فنظرت إلى أبي عقيل فرأيته ينهض واقفا. من الذي نهض؟ يقول: رأيته ينهض واقفا. هذه الكلمات حركت الرجل الذي يفغ بالدم منه وخرج دماه من القتال وهو طريح الفراش في سكرات الموت، لما سمع صوت المنادي ينادي نهض واقفا. لأن يا شباب اللي بيسمع القلب أو الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الرجل نهض واقفا، ابن عمر يقول: فرأيته قد نهض واقفا، فدنوت منه، دنوت منه لعله يريد شيء، فقلت: ما تريد يا عم؟ ماذا تريد؟ فقال: أما سمعت البراء بن مالك ومعن ابن عدي يناديان؟ يستنكر على ابن عمر يقول: أما سمعت، أما سمعت البراء ينادي ومعن ينادي؟ أما سمعت؟ وهذه نقول شيء: أما سمعت أمين هذه الأمة؟ أما سمعت واقع الأمة؟ أما سمعت؟ أما رأيت؟ متى تتحرك؟ متى نعمل؟ وتتحرك أنت وتعمل وفق الطاقة والوسع، ونحن علينا العمل والباقي على الله. أنت تقل من الظلم ومن الجور ومن الإهمال ومن البطش ومن الكيد ومن عدم الشعور واللامبالاة، تقل فترجم أنينا إلى فعل وإلى سلوك، وإلا خير من أن تسكن الظلام ألف عام قم على إشعال فتيلة خير لك، وإلا هناك أناس لا يسمعون لا يسمعون أنينك. لذلك العمل العمل والحركة حركة. أنت تتوقف كالمنجم، تثب كالأسد، عندك ألم تخاف العمل الحركة العمل الحركة. فالله قادر سبحانه وتعالى يغير، وعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر ويأتي النصر والتمكين. والله الله يأتي النصر والتمكين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك الصحابة يقول أما سمعت، يقول البراء أما سمعت، يقول ابن عمر أما سمعت يا ابن عمر نداء البراء ومعي ابن عدي، فقلت أسمع أسمع كلام ابن عمر. يقول ابن عمر إنهما لم يناديان لم يناديانك، هم ينادوا من المستطيع لا ينادون المعبود صاحب العبارة. النداء لمن الصحيح السليم، أنت صحيح سليم معافى، صحيح سليم معافى. فقال ابن عمر إنهم لا يناديانك ولم يسمينا أحد بعين، لا هما ما سموش أحد بعين، ثم إنهما لا يعنيان الجرحى. هذا النداء مش للجرحى، هذا النداء مش للمرضى ولا للأعمى ولا للأعرج ولا المصاب. فقال أسمع ما قال، لا يجد لنفسه وقت، ما عندش وقت، مع إنه معذور. أن يا شباب هو معذور صح، معذور صح، أنت معذور، هو معذور. فقال أبو عقيل إنما يناديان الأنصار وأنا واحد منهم. هؤلاء بينادوا على الأنصار وأنا واحد، لم يخرج نفسه. تقول أنا المقصود الكلام، عاوز ترتفع بالدروس والمواعظ خذ الكلام على نفسك، عاوز ترتفع بالدروس والمواعظ خذ الكلام على نفسك مش على جارك، على نفسك أنت، وترجع وتطبق. عاوز تنتفع خذ الكلام على نفسك، انت المصدر ان شاء الله يا رب تكون انت افضل واحد في المسجد، انت المصدر، انت المقصود بهذا. لذلك ثم قال انهم ينادون على الانصار وان علي ان اجيبهم ولو حبوا، يقول أنا سوف أجيبهم ولو حبوا. لم يكن فعل أبا عقيل أول، لكن كان قبل ذلك أفعال لأناس، وهذا إن دل يدل على بركة التربية ونمط التربية. من الأنصار في أحد، في أحد جرح أدخلتهم الجراح، عادوا من أحد إلى بيوتهم فسمعوا منادي النبي ينادي هيا نخرج الى حمراء الاسد، فسمعوا الصوت. فقال الاول قال كيف نخرج وقد ادخلتنا الجراح، كيف نخرج؟ فقال الثاني بل كيف نتخلف عن رسول الله. واحد يقول كيف نخرج، الثاني يقول كيف نخرج، فكن ممن يقول كيف نخرج ولا تكن ممن يقول كيف نخرج. والفرق شاسع، والفرق بين الاثنين كالفرق بين صاحب الهمة والميت. فقال بل كيف ندخل؟ فقال هم ينادون على الانصار وانا منهم. ثم تحزن رضي الله عنه وارضاه واخذ السيف بيمينه وجعل ينادي، هو ينادي، هو ايضا ينادي يا للانصار كروا او كروا كر نين، يا للانصار كروا كر حنين، فعلوا مثل ما فعلت في حنين. في حنين لما انهزموا في بدايه الامر ماذا فعلوا؟ عادوا، فقل عودوا كعودك كفعلكم يوم حنين، عودوا وكروا كر حنين. فاجتمع الانصار وتراصوا، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ تراص. فأول العمل التراص والاصطفاء والاجتماع، ومن شذ شذت النار، اجتماع اجتمع تعاون. فتراص وتقدم المسلمين وتفانوا، تراص ثم تقدموا وتفانوا في العمل والبذل، حتى هبوا هبة صارخ، حتى أقحموا مسيلمة ومن معه الحديقة. هذه الحديقة سميت بعد ذلك بحديقة الموت لكثرة من قتل بها. الصحابة ألجأوا مسيلمة أن يقف عند حد حتى لجأ إلى حديقة الموت واستطر بها. وإحنا ساحات العمل ضخمة اليوم، حضرتك ممكن تتكلم عن حجاب، تتكلم عن حتى ترجع كل، حتى توقف كل من يدعي ادعاء مسيلمة كذاب أن الحجاب ليس من الإسلام. تستطيع أن تعمل على إنقاذ الشباب من المناهج المحاربة، تستطيع أن تنشر خير، أن تحارب شر، تستطيع. لكن شتان بين من يسمع وبين آخر يغط في نوم عنه. فأقحموه في حديقة الموت، سميت بعد ذلك بحديقة الموت، واختلط بهم الأنصار وآزروهم، الأنصار آزروهم في هذا المكان، سيوفهم سيوفهم، فآزر المهاجرين والأنصار على هذا الكذاب مسيره ومن معه. يقول ابن عمر ثم لاحت مني التفاتا، التفت فإذا أبو عقيل عند باب حديقة الموت، أبو عقيل وين؟ عند الباب. يقول ابن عمر فمرت مني التفاتا فإذا أبو عقيل عند الباب وقد قطعت يده من منكبه، اليمنى، اليسرى مشلولة شلل، فقطعت اليمنى من منكبه ووقع على الأرض وبه من الجراح 14 جرحا كلها مميتة. فوقفت عليه وهو صريع بآخر نبض بموتة وقلت أبا عقيل، فقال بلسان متلعثم لبيك يا ربي. ناس بتسمع بتموت، كنت بتموت ويبتون بس كسر. قال لبيك ثم قال لمن الهزيمة؟ من الذي قال؟ أبو عمرو. لمن الهزيمة؟ قل لي لمن الهزيمة؟ فقلت أبشر فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع إصبعه إلى السماء ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ آخر أنفاسه رضي الله عنه وهو بيموت يسأل لمن الهزيمة؟ لا يبحث فقط عن الشهادة، لا، لا يبحث عن التمكين والنصر. لمن الهزيمة؟ هذا ما يهم في هذا الوقت. لذلك صاحب الهم يظهر همه في جميع مناحي حياته. اوعى تفكر ان الهم ياتي وقتي او حب الدعوه ياتي بوقت من الوقت. اللي يعيش الدعوه يعيش في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الخلوه ومع الناس ومع الزوجه، يعيش ان الدعوه هي الهم. فقال لمن الهزيمه؟ قل لي لمن الهزيمه؟ فقلت ابشر فقد قتل عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فرفع اصبعه الى السماء يحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم لفظ اخر انفاسه. قال ابن عمر فلما عدت الى المدينه اخبرت الفاروق بخبر ابي عقيل كله، فدمعت عين عمر. لماذا دمعت عين عمر؟ فاخبر أمثال هؤلاء يبكوا الدم. من يعمل إذا فقدناه؟ أو الله العامل. عمر بن الخطاب لما مات من جاء ابن ثور بكى، ولما مات أبو عقيل بكى، وكان يأتي خبر الرجل فيبكي، أتى خبر عكرمة فبكى، بل كان عمر يبكي إذا أتى خبر أي واحد من المسلمين يقاتل. ففي القادسية قالوا يا أميرا، فقال عمر ما حال الجند؟ قالوا انتصرنا. قال الحمد لله. فمن قتل؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان من وجوه الصحابة. فبكى عمر. ثم قالوا ثم من؟ فقال الرجل يريد أن يخفف على عمر، وقال خلق كثير لا تعلمه، صحابة كثير جدا الناس لا تعلمهم. فبكى عمر وقال رضي الله عنه وارضاه، وما يضركم ان كان عمر لا يعلم ولكن الله يعلمه سبحانه وتعالى. لذلك اناس اصحاب رساله واصحاب قضايا، فالعمل لدين الله والبذل يجب ان يكون الهم المقدم. لذلك فدمع عيناه رضي الله عنه وارضاه، وقال عمر رحم الله ابا عقيل رحمه واسعه، فانه ما زال يسال الله الشهاده ويلح في طلبها حتى مات. لازال بذلك استمراريه، لازال مش فتره من العمر، لا زال مستمر، لا زال يسأل الله الشهادة ويلح في طلبها حتى نال. ولقد كان عمر يقول عنه من أخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوة أتباعه. أمثال هؤلاء عرفوا بالبذل والعطاء، فما أحوجنا أن نبذل على حبنا لدين الله بالبذل والعطاء. رحم الله عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري أبو عقيل الأميدي رضي الله عنه وأرضاه رحمة واسعة، بذكراه تحيا القلوب. نخيك عن كلامه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صحابته، وأن يعفو عنه